علي شيء من الدم. هذا الشيخ الصغر ام يعني حيض او استحاضه؟ هذا هي النفس اذا رات القصة البيضاء معناها طهرت. نعم يا شيخ. ثم قد تعود فتحيض. نعم. تشوف الدم اللي تراه بعد ان طهرت من النفاس قد يكون حيضا. ايوه نعم. فتعود الى عادتها اللي بتعرفها كل امرأة. نعم. هذا هو الجواب. الله يحفظكم يا شيخ. الله يسلمك. يعني هو أنا تمنع الصلاة. أي نعم. الله يحفظكم يا شيخ. الله يسلمك. هل من خدمة يا شيخي؟ سلامتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.